الفصل الثامن: قوة الكلمات. بعد مضي ساعة من الوقت، جاء رئيس الخدم لاستدعاء الشاب الذي كان منهمكاً في التمرين الذي طلبه منه المليونير غريب الأطوار، لدرجة لم يشعر فيها الشاب بمضي الوقت على الإطلاق. أخبر رئيس الخدم الشاب بأن المليونير ينتظره في الحديقة، ورافقه إلى هناك دون أن ينبس ببنت شفه. كان المضيف ينتظره جالساً على المقعد ومتأملاً الورود التي قلمت للتو. رفع المليونير رأسه عندما سمع خطوات الشاب تقترب منه، واعتلت وجهه ابتسامة لطيفة، كان مشعاً، وحقيقة الأمر بدا عليه أنه منتشياً. سأل المليونير الشاب: كيف جرت الأمور؟ هل جرى التمرين على ما يرام؟ نعم، ولكن لدي الكثير من الأسئلة، لهذا السبب أنا هنا. دعا المليونير الشاب إلى الجلوس بجانبه: ما أزعجني بالتحديد أنني لم أتمكن من رؤية كيف يمكنني أن أكون مليونيرا في 6 أعوام إذا ما كتبت هذه الجملة المجنونة وتأملت فيها. كيف يمكنني أن أقنع نفسي بأنه من الممكن أن أصبح مليونيرا حتى إنني لا أعلم في أي مجال أريد أن أعمل، وما زلت أشعر أنني ما زلت صغيرا على أن أصبح مليونيرا؟ كونك شابا ليس عائقا، فالكثير من الأشخاص أصبحوا أغنياء في عمر أصغر من عمرك. إن المعضلة الحقيقية تكمن في عدم معرفتك السر وعدم تطبيقه. أشعر بأنني مستعد لتطبيقه، ولكن المشكلة الوحيدة أنني لا أشعر حقا بأنه من الممكن إقناع نفسي بأنني سأصبح مليونيرا. توجد في الأساس طريقة واحدة للقيام بذلك، وهي الطريقة نفسها التي اتبعتها في إقناع نفسك أنه لا يمكنك أن تصبح مليونيرا حتى ولو أردت ذلك. في الأيام القليلة القادمة أو حتى في الأسابيع القليلة القادمة، ستتمكن من تطوير أسلوب حياة المليونير الفوري، وسيستغرق الأمر بطبيعة الحال بعض الوقت لتلغي كل ما بنيته في الأعوام السابقة. إن السر وراء تطوير هذه الشخصية يكمن في تحديد الكلمات والصور، وهي الطريقة المميزة التي يمكن أن تعبر الأفكار بوساطتها عن نفسها. كل فكرة تميل إلى إظهار نفسها في حياتك بطريقة أو بأخرى، فكلما زادت قوة شخصية الإنسان، زادت قوة الأفكار، وستكون أكثر سرعة في إظهار نفسها، ومن ثم تحديد شكل الظروف في حياتك. وهذا ما ألهم الفيلسوف اليوناني هرقليطوس لأن يتوصل إلى أن الشخصية تساوي المصير. إن الرغبة هي التي تجعل أفكارك مستدامة، فكلما كانت الرغبة أكثر شغفاً، زادت سرعة ظهور ما تريد في حياتك. إن الطريق نحو أن تصبح ثرياً تكمن في أن تكون راغباً في الثراء بكل حماس، حيث إن الإخلاص والحماس في الحياة هما المكونان المهمان للنجاح. قال الشاب: هنا أنا أريد بصدق أن أكون غنياً، وكنت أفعل كل شيء لتحقيق هذه الغاية في الأعوام السابقة، ولكن لم تنجح أي من هذه المحاولات. إن الرغبة المحتدمة مهمة جدا، ولكنها غير كافية، فما ينقصك هو الإيمان، إذ يجب أن تؤمن بأنك ستصبح مليونيرا. كيف يمكنني أن أحصل على هذا الإيمان؟ لقد قرأت كتبا رائعة حول هذا الموضوع، وما علمني إياه مرشدي يتوافق مع الخلاصة التي توصلت إليها. إن السبيل إلى الحصول على الإيمان هو تكرار الكلمات، لأن لها تأثيرا غير عادي في حياتنا الداخلية والخارجية، فهي قادرة على كل شيء، والكثير من الناس لا يدركون هذا المبدأ ويفشلون في تطبيقه. إنهم يستخدمون قوة الكلام ولكن ليلحقوا الأذى بأنفسهم. قال الشاب: لا أريد أن أعارضك، ولكني أعتقد بأنك تبالغ، فأنا لا أستطيع أن أستوعب كيف للكلمات أن تجعل مني مليونيرا، فلا شك أن لها أهمية، ولكن لابد أن أموراً أخرى أكثر أهمية وقوة. لم يجب المليونير، فقد كان مستغرقاً في أفكاره للحظات، ثم قال: تركت على المكتب في غرفتك كتيباً يفسر لك هذه النظرية بطريقة تنويرية، اذهب واقرأه، إنه قصير جداً، اقرأه وعد إلي مرة أخرى وسنستأنف حديثنا. فعلاً ذهب الشاب إلى غرفته وأغلق الباب وبحث عن الكتيب على المكتب، ولكنه لم يجده، بل وجد رسالة من الواضح أنها موجهة إليه حتى وإن لم يكن اسمه مكتوباً عليها. خط على المغلف: رسالة إلى مليونير شاب. فتح الشاب الرسالة، كانت تحتوي على كلمة واحدة كتبت بالحبر الأحمر: الوداع، مع توقيع المليونير الفوري. بدأ قلب الشاب يخفق بشدة، وفي هذه اللحظة سمع صوتا غريبا في الخلف، فاستدار ليرى جهاز حاسوب لم يلاحظه من قبل. اقترب من الجهاز ليجد جملة واحدة كررت أكثر من مرة تملأ الشاشة: أمامك ساعة واحدة فقط للعيش، أمامك ساعة واحدة فقط للعيش، أمامك ساعة واحدة فقط للعيش. إذا كانت هذه مزحة فهي بالتأكيد مزحة سيئة، لكن لابد أنها مزحة. لماذا يريد المليونير الفوري له الموت؟ فهو لم يفعل شيئا يسيء إليه، ولكن كل شيء بدا غريبا في هذا المكان. ربما كان المليونير رجلا مجنونا يخفي ميوله الإجرامية وراء مظهر خادع من الطيبة. كان الشاب مرتبكا بشدة، ولكنه كان متأكدا من أمر واحد، سواء أمزحة تلك كانت أم لا، فهو لن يقوم بالمخاطرة، فقد قرر الهروب ونسيان فكرة الشيك المصرفي والنظريات السحرية التي استخدمها المليونير لإيقاد خياله الساذج. رمى الرسالة على الأرض وأسرع إلى الباب، ولكنه كان محكم الإغلاق. اعتراه الذعر وحاول تحريك المقبض بقوة ليفتح الباب، إلا أنه لم يتمكن من ذلك. جن جنون الشاب وهرع إلى النافذة ليرى المليونير مشغولا بحديقته، فبدأ ينادي عليه ولكن دون جدوى. بدأ بالصراخ ككلب مسعور، لكن دون أن يرد عليه أحد. توجه رئيس الخدم إلى الحديقة وبدأ الشاب بالمنادات عليه بصوت هستيري، ولكن بدا كأن صراخه لا يسمع. ما هذا الكابوس الذي يعيشه الشاب؟ نادى مرة أخرى وأخرى، وظهر خادم آخر وراء رئيس الخدم، ولكن هو الآخر بدا عليه عدم الاكتراث لصراخ الشاب المحجوز الذي يستغيث به. أصبح الشاب أكثر يأساً، وبدأ يبحث كالمجنون عن شيء يفتح به الباب. وبينما كان ماراً أمام النافذة، لاحظ رجلاً يقترب من المنزل ويرتدي عباءة سوداء وقبعة عريضة الحواف سوداء اللون. وهنا شعر الشاب بصدره يضيق وأنه يختنق من الذعر والخوف. من يمكن أن يكون هذا الشخص؟ لابد أنه قاتل مستأجر جاء ليقضي عليه. كان من الواضح أنه محتجز وسوف يموت. بعد قليل سمع خطوات ثقيلة تتجه نحو الباب. لقد كان على صواب، فقد حانت نهايته. بدأ يبحث يمينا ويسارا عن شيء ليدافع به عن نفسه، ولكنه لم يجد شيئا. سمع المفتاح يتحرك في المقبض، ثم تحرك المقبض ومن ثم فتح الباب. كان يقف عند الباب ظل شديد السواد، تحول بسرعة إلى هيئة رجل حقيقي يقف بهدوء وبلا حراك كالتمثال. عندها وضع الرجل يده في جيبه، فاعتقد الشاب أنه سيسحب سلاحا، ولكن الرجل الغامض سحب ورقة ثم رفع قبعته، ليتفاجأ الشاب الذي انقطعت أنفاسه متوقعا الأسوأ بأن هذا الرجل الغامض هو المليونير. لقد نسيت الأرقام التي كتبتها عندما كنا في الحديقة، هل وجدت الكتيب الذي أخبرتك عنه؟ لا، لم أجده، لكني وجدت هذا بدلا عنه، قال الشاب بغضب، ثم استرد الورقة من على الأرض. ما المقصود من هذا السيناريو البشع الذي قمت به الآن؟ يمكنني أن أقاضيك، أتعلم هذا؟ ولكنها فقط كلمات، كلمات خطت على ورقة وكلمات قليلة على شاشة الحاسوب. ألم تقل لي إنك لا تؤمن بقوة الكلمات؟ انظر إلى حالك الآن. أدرك الشاب فجأة ما يعنيه المليونير. كنت أريد أن أعطيك درسا سريعا، فنحن نتعلم من الخبرات أكثر من تعلمنا من النظريات. الخبرات هي الحياة، ألم تكن هذه فلسفة جوته؟ فالرمادي هو لون النظريات، والأخضر هو لون شجر الحياة. والآن ها أنت تدرك قوة الكلمات، فإن قوتها كبيرة جدا لدرجة أنها ليس من الضرورة أن تكون حقيقية لتترك أثرا في الناس. أريد أن أطمئنك بأنه لا يوجد لدي أي نوايا إجرامية نحوك. كيف يمكنني أن أتأكد من ذلك؟ قال الشاب بينما بدأ بالهدوء تدريجيا. كان من الممكن أن تستخدم عقلك وتفكر بمنطق بحق السماء، لماذا أريد قتلك؟ فأنت لم تؤذني، وحتى وإن قمت بإيذائي فأنا لا أضيع وقتي في الانتقام. كل ما أريده أن أكون حرا لأعتني بحديقتي. كان عليك الاعتماد على المنطق. ألم تلاحظ مدى ضعف المنطق في ظروف كتلك؟ عندما كنت تصرخ طالبا المساعدة وكنا نتظاهر بعدم سماعك، شعرت حقا باليأس. الخطأ الذي ارتكبته ليس في قراءة الكلمات وإنما بتصديقها، فعندما صدقت هذه الكلمات فإن غريزتك أطاعت أكثر القوانين المتحكمة في عقل الإنسان. عندما يتعارض الخيال والمنطق مع بعضهما فإن الخيال بالتأكيد ينتصر.